إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن الله جلت حكمته بحكمته ورحمته وفضله، فرض علينا فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسنى سننا فالزموها. ألا وإن من فرائض الله تبارك وتعالى تعظيم شعائره وحرماته. يقول الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال جل ثناؤه وتقدس اسمه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فعظموا عباد الله شعائر الله عز وجل، وعظموا هذه المناسك، فإنها والله عبادة عظيمة ونوع من الجهاد في سبيل الله وغنيمة. قال: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات ربي وسلامه عليه، نعم الجهاد الحج. أيها المؤمنون عباد الله، نستقبل في الأيام القليلة القادمة السفر إلى بيت الله تعالى الحرام، حيث يتوجه من وفقه الله عز وجل في ذلك الزمان الفاضل إلى ذلكم المكان العظيم لتأدية عبادة هي من أجل العبادات والقربات عند الله. لا يتم ولا يكمل إسلام المرء إلا بها، والوقوف على ذلك الإرث العظيم والمنسك العظيم الجليل الذي ورثه إمام الحنيفية السمحة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال في حديثه الصحيح: قفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فلئن كانت الصلوات الخمس عبادة اليوم والليلة، ولئن كان رمضان عبادة السنة، فإن الحج عباد الله عبادة العمر وتمام الشرع وختام الأمر وكمال الدين. وفيه نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم الجمعة وهو واقف بعرفة. فالحج عباد الله إذن أمره عظيم وخطبه جسيم، جعل الله علم القيام به من المستطيع من الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا فإن الحج عباد الله من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو من قواعد الإسلام الخمس التي بني عليها كما جاء في النصوص الشرعية الكثيرة. فدونكم عباد الله، فدونكم هذه النصوص، فتعلموها وسارعوا إلى العمل بها. فإن الله تبارك وتعالى وعد عباده بالخير العميم والأجر الجزيل لمن قصد بيته، يريد طهارة ذنوبه ويريد القرب من الله سبحانه وتعالى. ودونك أيها المتردد، هذه النصوص الشرعية وهذه الأقوال الزكية التي نطق بها فم خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، لعلك بسماعها يعظم خوفك وتزداد رغبة وتعتريك رهبة. فكم من صادق في الاستماع والإنصات نفعه الله تعالى عند الذكرى بالعباد والآيات، وكم من مخلص تدبر بحر الخطاب جازاه ربه باختياره ضمن الركاب. فاعزم ولا تتردد وانوي ولا تتلبد، فما كل وقت تسمع فيه النداء وما كل أوان يتهيأ فيه اللقاء. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وجاء في مسند الإمام أحمد وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن ماعز رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. ففي هذين الحديثين عباد الله بيان أن الحج من أفضل الطاعات وأعظم القربات التي تكسب المرأة عند ربه حظه وترفعه درجات ومنازل عند الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح كما لا يخفى عليكم يتضاعف ثوابه ويزداد أجره إذا صادف الزمان الشريف والمكان الفاضل. والحج تصادف أيامه أفضل الأيام عند الله عند الإطلاق، وهي العشر الأولى من ذي الحجة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في محكم كتابه الكريم في مطلع سورة الفجر: ولا يغسل إلا بمعظم. فقال: والفجر وليالي العشر. هذه الأيام هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. وأفضل أيام العشر هو يوم النحر، وسمي يوم النحر لأنه تنحر فيه الضحايا والهدايا، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو الذي يسمى بيوم الحج الأكبر لأنه تجتمع فيه أعمال الحج الكبرى من رمي الجمار والحرب والذبح والطواف والسعي. ولهذا جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرط. فيوم النحر هو اليوم العاشر للهجرة، ويوم القرط هو اليوم الأول من أيام التشريق وهو الحادي عشر. وسمي بيوم القرط لأن الناس أو الحجيج يستقرون فيه بمنى ولا ينفرون منها، ولا ينفرون منها. ومن فضائل الحج العظيمة عباد الله التي هي من نعم الله تعالى الجسيمة على هذه الأمة المرحومة أن جعل الله عز وجل ثوابه الجنة، وهي سلعة الله الغالية، وأعظم بها من سلعة. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قيل في معناه أنه الذي لا يخالطه به، وقيل أن يرجع المرء زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وقيل وهو الصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسره، وهو الذي ينبغي أن يصار إليه عند اختلاف الأقوال. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وما بلغ الحج؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام. رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث حسن. وإنما قيد البر بما ذكر من أنه إطعام الطعام ولين الكلام لأن الحاج في أيام الحج يحتاج إلى معاملة الناس، ومعاملة الناس تقتضي أن تكون بالإحسان وأن تكون بالحسنى. والإحسان على نوعين: إحسان فعلي وإحسان قولي. فالإحسان القولي أبلغه وأفضله أن يكون بإعانة الناس كإطعام الطعام، والإحسان القولي يكون بالكف عن الكلام القبيح وعن طيب الكلام. هذه عباد الله بعض فضائل الحج، وسنذكر إن شاء الله شيئا مما تبقى من فضائله بعد جلسة هذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من فضائل الحج العظيمة والتي بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحط الخطايا ويغفر الذنوب صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، فكأن العبد لم يذنب قط. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وفي صحيح مسلم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام مسلما اشترط عليه ان يغفر له ربه ذنوبه، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ اما علمت ان الهجره تهدم ما كان قبلها؟ وان الحج يهدم ما كان قبله، اي يغفر ما سلف من ذنوب العبد ان تاب الى الله تبارك وتعالى. ولما كان طمع الناس في المال شديدا والخوف من الفقر بات عندهم اكيدا، والحج فيه بذل المال والانفاق في سبيله، اخبرهم سبحانه وتعالى ان من انفق شيئا في سبيل الله والحج من سبيل الله فانه تبارك وتعالى يخلفه له ويزيده من فضله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: تابعوا بين الحج والعمر فانهما ينفيان اي يزيدان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره، معناه اذا حججتم فاعتمروا وان اعتمرتم فحجوا. ولهذا كان السلف الصالح من هذه الامه يتنافسون في بذل الاموال وانفاقها في الحج طمعا في نفي الفقر عنهم وزياده الرزق وبركه الاموال. ذكر الذهبي في سير اعلام النبلاء عن مسعد بن ثابت قال: والله بلغني عن رجل يدعى حكيم بن حزام وكان من الاجواد الكرام، حضر يوم عرفه ومعه 100 رقبة ومئة بدن ومئة بقرة ومئة شاة، فقال: الكل لله. وعن إبراهيم بن مكي قال: قطعت البادية من ملخ مكان بعيد 50 مرة الحج، أنفقت في كراء بيوت مكة 1200 وليرة، وهو مبلغ عظيم قد لا يقاس الآن بالملايين. كان يفعل هذا للناس ومن يحج معه. ولما كان الحج عباد الله محفوفا بمكاره والأخطار، فالله سبحانه وتعالى تولى حفظ عبده حين يخرج في سفر الحج حتى يعود إلى أهله سالما غانما. وأخبر سبحانه وتعالى أن الحج في كنفه وضمانته وضيافته، فقد روى الحميدي وأبو نعيم بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 3 في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله تعالى، ورجل خرج راسيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. ومن قدر الله عز وجل عليه الموت فمات في أثناء الطريق أو في تلك البقاع لا سيما إن كان محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من علامات حسن الخاتمة. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فعصته أي فضربته فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة. فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة. وصح عنه كما جاء في مسند أبي على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. يعني لا يكتب له أجر ذلك الحاج، وإنما يكتب له أجر أي إلى أن يبعث. ومن كرم الله عز وجل وسعة جوده وتفضله على عباده سبحانه وتعالى أنه أخبر أن كل من قصد بيته للنسك فهو من وفد الله تبارك وتعالى. وأخبر عز وجل أن وفد الله إذا سأل الله أعطاه وإذا دعوه أجابوه. جاء في مسند البصار بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاه، وسألوه فأعطاه. فالحاج من حين خروجه من بيته أمن بيت الله الحرام لا يعلم خيرا وثوابا وأجرا، إما حسنا مكتوبا، وإما سيئا مدفوعا، وإما درجة مرفوعة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا وكتب الله له بها حسنة مكتوبة ومحى عنه سيئة ورفع له بها درجة. هذا وفضائل الحج عباد الله كثيرة في الكتاب والسنة، فمن رام البحث عنها فإنه ينصح بما كتبه العلماء في فضائل الحج وفي فضائل أداء هذه الشعيرة العظيمة. ويكفيكم عباد الله أن الصلاة في بيت الله الحرام جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة 100,000 صلاة، حتى قال بعض من ألف في النسك: حسبنا صلاة واحدة في المسجد الحرام فهي تعدل صلاة إنسان في 56 سنة وستة أشهر إلا يوم واحد. وأما صلاة يوم وليلة في المسجد الحرام أي أداء 5 صلوات تعدد عبادة الإنسان في صلاة قرنان 200 سنة و86 سنة وستة أشهر إلا 5 أيام. فبيت حقه وقدره من مثل ما ذكر، حق له أن تشد إليه الرحال وأن تبذل فيه أنفس الرجال فضلا عن الأموال. جعلنا الله تعالى وإياكم من المستجيبين لأمره المنفذين لما أمر به سبحانه وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.